حكم صلاتي حيث كنت أقرأ في كتاب وتطرق هذا الكتاب إلى موضوع يثير الناحية الجنسية، فأحسست أني أنزلت منيا، فما حكم الصلاة وأنا متيقن من نزول هذا المني، وكيف التطهر بعد ذلك، وما الفرق بين المني والمذي أفيدونا أفادكم الله؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرته فإنه يجب عليك الغسل والوضوء وتستأنف الصلاة إذا كان قد حصل منك ذلك وأنت في أثناء الصلاة. والاغتسال هو يعني الاغتسال من المني هو أنك تغسل جميع بدنك، والأكمل أنك تتوضأ وضوء الصلاة وتؤخر غسل رجليك، ثم بعد ذلك تغسل ميامنك، ثم بعد ذلك الجهة اليسرى، ثم بعد ذلك تفيض الماء على سائر بدنك، ثم تغسل رجليك اليمنى ثم اليسرى. وبعد ذلك بالنسبة للفرق بين المذي وبين المني، هو أن المني يخرج دفقا بلذة وغليظ ويوجب الغسل، وأما المذي فإنه يعني يميل يعني خفيف ويميل إلى الصفرة قليل ورقيق أيضا، ولا يوجب الغسل ولكن يوجب الوضوء، وهو نجس يغسل الإنسان ما أصابه المذي من ثوب ومن بدن، وكذلك يغسل ذكره من أصله ويغسل أنثيه، وهذا بخلاف المني فإنه طاهر، وبالله التوفيق.